بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما صمتم ضلتنا أسقسي لي زوار إلا يسمى الرب، يعني متى وانت عبات ما هي نربيني وان يغديو ربيس الحلال هي الزمز نيت التوحيد هي الزايت الإسلام هي الزايت الإيمان أتصرف العبادة نكي ربي تبارك وتعالى ولا تسكرت شريك ربي سبحانه وتعالى وتسكرت نقو ربي تبارك وتعالى هاتي سهلني طريا هاتي الوجابني هاتي رخاء هاتي رتجاو تتنيت ربي الله أشو علاش كل يعني العبادان ولا كل معاملاتني ولا كل الأخلاقني ولا كل تغوصي وإنك تريد سنتو دمن ربي تبارك وتعالى العبادة كل تكرات راتكتا أرتي تصرفت ربي تبارك وتعالى شكوت نيت خطو درتك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وش كان لي يتوبة أشكو الشهادة شلحيت يتوبة تكت توبة ما سوري استهلا ولي استحقا أنصرف في العبادة أبلي ربي تبارك وتعالى وحده لا شريك له أشكو ما هي النقيض التوحيديات الشرك الشركيات وهو من أتكتن ربي تبارك وتعالى عياذا بالله أتصرف تكرا العبادة اللي يستاهل ربي تبارك وتعالى اللي ينزلح من ربي تبارك وتعالى أتتصرف تيموريين ربي جل جلاله وقت اللي كان تغوص هذه إش قيجو فما سوس قصير لي زوان من ربه ما هي نربيني إش قفل سي جاوب أشكو ماخ وريزري تودرتنس وريزري الحياتنس وريزري العبادانس وريزري المعاملاتنس يرز ربي تبارك وتعالى زود ويد غيلات لي سكان المواسم هاد الشير زود ويد لي تيون تي غرسي من زعما الصالحين او ينسي غرام او ينكم السادات ارتسدو انت غمرين ارسكان طواف في القبور ارسكان طواف في تمضلط كل ويد غيلان دار بي ربي تبارك وتعالى السلامه يخنوري وفق ربي سبحانه وتعالى شكرا التوبه اديو الرنس وغرس ربي سبحانه وتعالى ان يشقى يسل الحلال ولكن ما يليس الحلال يغزريتو درت مغماس من الشرك تزريتو درت تسكتان كو ربي تبارك وتعالى انيش قد صرفت اسقى اتجاوب فماس من السؤالات اللي غراك مسقسان الملائكه وخوان ممكن يكون لو غير كادين زرا ماشي كاين دوني تنزرا كل الامتحانات اللي تيلين غماس في كاين تدارت الدوني ورات السين ناس ايلانس يعني السؤال اللي سيتيلين ارتي تحضونا راس الامتحان اصل الامتحان فدارت السن يسقسيت لي دار كي لا باش تسري الامتحان غماس نكرا الضغوصا كرا الماده زوتي غير تحسب القران وراكي تيلين فقيهاتي غير دغي دارت تحسب ختم حياتني نغدا تيتي غوري وين تخطيت اركود ناتي تقول قدام الفقيه فدار هذيك حسو الزماس نغي دار غي او تا غوريه ملي السلطه وكان تراجعت مي ارتي تراجعت لا صورني كذلك هو مثال الامتحان يختري تتشمس كما زنكرا الوظيف ولا كرا ورات تيسين كاسئلة قارد نتبيت فادر هذاك من الاسئلة باش تنية لو تسنطا دي زرين باش تديتاش تحفت كلو المسائل اللي سيخصا اكيز نتوس قصاد ابلايس قصيدنا دل قبر نسنتنا هيا نكون هيا كنت ادار نتبيت هيا الله سوف تودرت نسن الاسئلة حتى لا جويبا نسنت الوجاب اللي تيكوني شلعيد نسني سقسيتن نسن الوجاب واني حيوري تبطر بيضا بارك وتعالى يصلح لنا نكون هي ولاي اولى كل ما هي انا وصلنا حيوري تبطر بيضا بارك وتعالى ان نريم خين مي وريم خين الجو وكان السبب باش اكيد تبطر بيضا بارك وتعالى وهو تزريت تودرتني اما سمي اما سن التوحيد التزريت تودرتني لا اله الا الله يحتني تشهد ان لا اله الا الله تسني تستدني يسكت توكا يسوري استهلا دور يستحق العباده بالله ربي تبارك وتعالى يا بنان مي غير الزريغ ديال ربي نسال الله تبارك وتعالى المعافى يزري مي كختو درت نس غماس نشير كي الزري تغماس يشكرا نكوي ربي تبارك وتعالى ادي دي ورس ربي سبحانه وتعالى اي توب ربي تبارك وتعالى شكر ربي سبحانه وتعالى ولا يتغفر الشير ان ربي تبارك وتعالى توك تنتغوري من ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان يتغوري ادنى غماس سوره المائده إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن رب تبارك وتعالى تقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين يعني تكون تقول وانتو تولي نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم